إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ إخوتي وأحبتي في الله في هذه الأبيات المباركة من جوهرة التوحيد للشيخ الإمام أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى في منظومته الميمونة: والكفر في فصل في شروط الإيمان. قال رحمه الله تعالى: والكفر بالطاغوت من ذاك وأن يكذب العراف والذي كهن. هنا يبين أن من شروط التوحيد الكفر بثلاثة أصناف، وإن كانوا كلهم ينطبق عليهم أنهم طاغوت: الكفر بالطاغوت، والكفر بالسحرة والعرافين، والكفر بماذا؟ بالكهنة. وكلهم طواغيت، ولا يصح الإيمان إلا بذلك. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والطاغوت قيل هو الشيطان، وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه. وقال الإمام مالك رحمه الله: الطاغوت كل ما عبد من دون الله من أي مخلوق كان، فكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت باعتبار عابده، وإلا فقد يكون هو بريئا مما يفعل معه، لكن هو طاغوت بالنسبة للمعبود للعابد. وأما المعبود فقد يكون عبدا صالحا أو نبيا أو ملكا، وأولئك يسمون طواغيت، لكن يقال لمن عبدهم إنه عبد ماذا؟ عبد الطاغوت، إذ أن الطاغوت كل ما عبد من دون الله. والطواغيت كثر، ذكر أهل العلم أن رؤوسهم خمسة: أولهم الشيطان لعنه الله، فهذا هو أول طاغوت أضل الناس، ولذلك قال عمر: الطاغوت هو الشيطان، لأنه عدو لنا منذ أن خلقنا الله. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فهذا أول طاغوت. والثاني من رؤوس الطواغيت هو من عبد من دون الله وهو راض، يعني الذي يرضى بأن يعبده الناس، مثل بعض شيوخ الطرق الذين استعبدوا الناس، وصاروا ويرضون بعبادتهم واستسلموا لعبادتهم إياهم. فمن رضي أن يعبد من دون الله فهو من رؤوس الطواغيت الكبار. والثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسه، من دعا الناس إلى عبادة نفسه، كقول أحد الطواغيت: إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة. وكقول بعض الطواغيت الآخرين: ولو أني إذا ألقيت سري على صخر لعاد الصخر سهلا، ولو أني إذا ألقيت سري على بحر لعاد البحر سهلا، ولو أني إذا ألقيت سري على ميت لعاد الميت حيا. تعالى الله عما يقول الطواغيت علوا كبيرا. فمن زعم أن أحدا من شيوخ طرقه، من زعم أنه يعلم الغيب أو يخلق الأجنة في بطون الأمهات أو يتصرف في بعض ذرات الكون أو نحو ذلك، فلا شك أنه قد عبد الطاغوت، وهم قد استعبدوهم. فتجد أنه في بعض البلاد يأتي أحدهم إلى إنسان مخلوق لا يملك لنفسه شيئا فيتعلق به ويسجد على الأرض بين يديه ويأتيه يزحف زحفا لأنه عبده من دون الله واتخذه إلها من دون الله سبحانه وتعالى، ويقبل يديه ورجليه ويتمسح به، وربما شرب من لعابه أو ريالته وتفل له في إنائه فيشرب من هذا اللعاب النجس القذر الذي يزعم عابده أنه ولي من أولياء الله، وهو ولي من أولياء من؟ ها؟ من أولياء إبليس، من أولياء الشيطان، من أولياء الشيطان الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم من؟ الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وهكذا أصحاب بعض الطرق المتصوفة يخرجون أقوامهم من النور إلى الظلمات، لا سيما أولئك الذين استعبدوا الناس وتعلقوا بهم من دون الله سبحانه وتعالى، وجعلوهم واتخذوهم أربابا من دون الله، سواء كانوا أمواتا أم أحياء، يسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، يستغيثون بهم عند الشدائد ويلجؤون إليهم ويطلبون منهم الشفاعة ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. فمن تعلق بهؤلاء فقد عبد الطاغوت من دون الله، فقد عبد الطاغوت من دون الله. أحدهم جاء للحج في العام قبل الماضي ونشر شريطا يتداوله بعض السفهاء والجهال، يقول إنه لقي فاطمة رضي الله عنها هنا عند الحجرة النبوية وأنها أعطته بعض التعليمات، ونشر ذلك، ولما عاد إلى بلاده نشر تلك الترهات والخرافات وقال إنها أملت عليه بعض العلوم الغيبية، وأن من صدقه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، والناس يجتمعون حوله ويصيحون صياح تأييدا له في إحدى البلاد العربية الإسلامية وللأسف، ويعني تسمع ضجتهم كلما قال كذبة من أكاذبه صرخوا تصديقا له والعياذ بالله، وكلما تكلم بكلام كفري شركي صرخوا تأييدا له أنا الذي يعني أتعجب منه أن يعطل الإنسان عقله الذي أعطاه الله عز وجل فيصدق مثل هذا الطاغوت ويسبح بحمده ويصدقه في أقواله وأفعاله ويعني يتابعه في تراهاته والعياذ بالله. كيف تصدق ونحن في عصر العلم والتقدم والطب والتكنولوجيا ومدري إيش والذرة، تأتي تصدق أن مخلوقا يملك لك من دون الله شيئا؟ ها؟ لعلك قد عطلت عقلك. ولذلك وصف الله الذين يتعلقون بالأصنام بقوله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا فالذي يتعلق بالسيد فلان الشيخ فلان والولي الدعي فلان والكذاب الأشر فلان هو من هذا الجنس، لا يضحك عليك ويبتزون أموالك، أنت تريد الخير لكنهم يريدون الشر وأوقعوك في الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. واعلم أنك لو مت وأنت تتعلق بهم لمت على غير ملة الإسلام، ولو أتيت بصلاة أو زكاة أو صوم أو حج أو قلت لا إله إلا الله مليون مرة، والله هذا لا ينفعك كنا في بلد من البلدان الإسلامية فبعد الصلاة يرددون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله وهكذا يعني بصوت واحد حتى بحت حلوقهم. لما طلعت الشمس ذهبوا إلى الطاغوت المدفون في طرف المسجد وأطافوا به وأصبحوا يسبحون بحمده ويدعونه من دون الله. فهل صدقوا في قولهم لا إله إلا الله؟ لا والله ما صدقوا، بل نقضوها، نقضوا هذا تماما وكأنهم لم يقولوها، بل كفار قريش أفقه منهم لأنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، لذلك لما عرفوها رفضوا أن يقولوها لأنهم يعلمون أن من قالها لا يمكن أن يعبد ماذا؟ غير الله من الأصنام والأوثان. أما هؤلاء الذين ينتسبون الإسلام فإنهم لا يعرفون معناها، لذلك يرددونها ثم ينقضونها كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فيا عبد الله، يا من جئت للعمرة ابتغاء وجه الله، ويا من جئت للمدينة من أجل الصلاة في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله، ويا من تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحملك أمانة بأن تبلغها إلى قومك الذين يتعلقون بأولئك الطواغيت من دون الله، فإنه لا تبرأ ذمتك إن سكت عنهم. أما إن جئت واعتمرت وصليت وزرت ورجعت وأنت تتعلق بهؤلاء الطواغيت المزعومين أنهم أولياء، فوالله وتالله لا يقبل منك عمل، بل عملك خاسر وباطل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فانتبه، اجتهد في إنقاذهم من هذا الشرك. وقد علمت الآن، فإن كنت علمت وطبقت وتركت عبادة هؤلاء الطواغيت وتبت إلى الله توبة نصوحة تقبل الله منا ومنك. ومن بقي على تعلقه بهؤلاء الطواغيت فإني أنصحه ألا يصلي وألا يحج وألا يصوم وألا يزكي، لأنه خاسر في هذه الأعمال، لأنه ينقض هذه الأعمال. أرأيت لو أن إنسانا يبني له بيتا ثم يأتي ويخرب أساسه من أسفل حتى ينهار، يعني بنى بيت جميل أنيق ثم جاء مثل الفار يحفر ماذا؟ الأساس حتى انهار. هل يبقى البناء أم ينهار؟ ينهار. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فانتبه يا عبد الله، صحح عملك، تعلق بالله وحده. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا ذبحت فاذبح لله، وإذا نذرت فانذر لله، وإذا استغثت فاستغث بالله. فإن هذا المسكين المدفون في قبره أو حتى لو كان حيا يعني لا ينفعك، والله لا ينفعك. لو كان ينفع لخرج من هذه الحفرة، لو كان ينفع أحدا لنفع نفسه وخرج من هذه الحفرة وأحيا نفسه من جديد، لكنه أصبح مرتهنا بماذا؟ بعمل. كل نفس بما كسبت رهينة، ليس له إلا ما قدم، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فانتبه يا عبد الله، أنقذ نفسك من النار، أنقذ نفسك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى جميع فصائل قريش وأفخاذ قريش، يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان. لو أنني قلت لكم أن خيلا ستخرج لكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا ما عهدنا عليك كذبا. فقال فإني نذير بين يدي عذاب شديد. فقال له أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ولذلك نزلت الآية تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب وامرأته حمالة الحطب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ولما نزلت الآية الكريمة نادى يا بني قريش يا بني فهر لا أغني عنكم من اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني هاشم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية من هي؟ عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة سيدة نساء الجنة رضي الله عنها. يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خاطب فلذة كبده وبنته الفاضلة فاطمة رضي الله عنها وقال لها اطلب مني من المال ما تريدين أعطيك، لكن من الله لا أملك لك شيئا، ولو كان يملك شيئا لهدى أعمه أبا طالب الذي مات على إيش؟ على الشرك. لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء النبي إليه صلى الله عليه وسلم مشفقا عليه، وعنده أمية بن خلف وأبو جهل، فقال يا عم، خاطبه بكلمة حنان، كلمة عطف، وعم الرجل ماذا؟ صنو أبيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل الأب تماما، العم نظير الأب. يا عم مستعطفا إياه، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. المشركون الذين عنده ما قالوا لا تقلها، لأن الشيطان يملي عليهم أنكم لو قلت لا تقلها ربما لا يسمعكم، لكن اغرسوا في ذهنه جذوة العصبية الجاهلية. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يا الله. ثم أعاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي ثالثة، فأعاد المشركان ثالثة، فكان آخر كلمة قالها ومات هو على إيش؟ على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متأدبا مع ربه لا أستغفرن لك ما لم إيش؟ ما لم أنهى عنك. سبحان الله، انظر إلى أدبه مع ربه، لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فقال، فنزلت الآية الكريمة، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم إيش؟ أنهم أصحاب الجحيم. ثم سلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة إبراهيم فقال وما كان استغفار إبراهيم إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ثم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك ها لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نسأل الله حسن الختام. أبو طالب يعرف الحق ومع ذلك مات على إيش؟ على الشرك. وإلا فهو القائل ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وقد دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحوصر معه في شعب أبي طالب. خلاص كفي. فمع ذلك مات على هذه الحال، لنعلم يا عباد الله أن الهداية بيد الله، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ولذلك نحن نطلب الهداية في كل يوم على الأقل في الفرائض 17 مرة، فما بالك بالنوافل. اهدنا ايش؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الطريق السوي الوسط، طريق النبيين، طريق الشهداء والنبيين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، بعيدا عن طريق اليهود الضال الذين ضلوا على علم، وعن طريق النصارى الذين ضلوا على إيش؟ على جهل. فانتبه يا عبد الله، والله شيخ طريقتك لا ينفعك لو ناديته إلى يوم القيامة ولا يجيبك، بل سيتبرأ منك يوم القيامة، سيتبرأ منك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بعضهم يقول أن شيخ الطريقة يخرج أتباعه من النار، وأنه ينصب خيمته على متن جهنم كما يقوله غلاة الطرق الصوفية، فيخرج جميع أتباعه من النار، صلى الله العافية والسلام. من الذي يملك من دون الله؟ النبي ما نفع أباه ولا أمه ولا عمه صلوات ولا أحد من أقاربه إلا من اتبعه على دينه صلوات الله وسلامه عليه. فعلينا أن نتنبه وأن نحذر من التعلق بهؤلاء الطواغيت. الطاغوت الخامس الرابع الكهان، الكهان والمنجمين والعرافين والسحرة، فلا يجوز الذهاب إليهم ولا الاستشفاء بهم ولا بعلاجهم. وقد ينخدع بعض الناس بأنه ذهب إليهم فوافق قدرا فشفي، فظن أنه شفي ببركة من؟ هذا الطاغوت الساحر أو الكاهن أو العراف أو الرمال. علينا أن نحذر من هذا وأن نكون على بينة من أمرنا، وأن نحذر من هذه الأمور الخطيرة، وأن لا نذهب إلى هؤلاء الكهنة والسحرة. الآن يقولون أنه توجد في القنوات الفضائية تعلم السحر والكهانة وتعلم الحظ والفال والتنجيم والصعود والنحوس، من يتفرج عليها وهو موافق لما يقال فيها فهو كافر مشرك، مصدق لما يقول، ها؟ مصدق لما يقول، ومصدق لما يقولون. والذي يقول أنا لا بس فقط أتفرج، فلم تقبل له صلاة 40 يوما، فهمت؟ لكون فقط كونك تتفرج على هؤلاء السحرة والكهنة لم تقبل لك صلاة 40 يوما. أما لو صدقت أو آمنت بذلك فمن فعل ذلك فهو كافر مارق من دين الإسلام. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فانتبه يا عبد الله، وإياك أن يعني تصدق، إياك أن تصدق هؤلاء الكهنة والسحرة والدجالين والمنجمين، أو تذهب إليهم، أو تذهب إلى الذين يقولون أنت حظك النجم الفلاني وحظك طالعك النجم الفلاني ونصيبك الطالع الفلاني. إياك ثم إياك أن تذهب إلى هؤلاء ولو وجدتها أمامك فابتعد عنها واحذر ولا تنظر إليها، فإنك قد تفتتن بها وأنت لا تشعر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أسماء الحسنى والصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. إلى درس الغد إن شاء الله بعد صلاة الفجر في الكرسي الآخر, كرسي شيخنا الشيخ أبو بكر وفقه الله, الذي أمام بين باب الهجرة وبين باب قبة, صباح السبت وصباح الجمعة إن شاء الله. وفي كتاب تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى. تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة, وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. الأسئلة كثيرة وما تعول لله الحمد, وتدل على تفقه أهلها ولله الحمد. قبل الأسئلة أحسن الله إليكم, كثير من الإخوة يعتب على ما قيل في درس أمس من الجماعة المذكورة سيارة. على كل حال, نعم, أنا نبهت الأخ وقد مشى معي أحد الإخوة, نعم, وبينت له أن هذه الجماعات كلها جماعات بدعية, وأنها تنشر البدع والخرافات, تبايع ولا وتبايع على الطرق الرباعية الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية, وهذا في حد ذاته كفر بالله عز وجل. نعم, يتفاخرون بذلك في القنوات, نعم, الفضائية, يتفاخرون, نعم, ذلك في قنواتهم الفضائية, نعم, ويضحكون على بعض السذج عندنا وفي دول الخليج, ويظهرون لهم الزهد وبعض الأعمال, وهم ويرددون الأحاديث الموضوعة والمختلقة والمكذوبة, وهم في بلادهم يطوفون بالقبور ويذبحون لها وينذرون لها ويتعلقون بها من دون الله, ويعتقدون أن أولياءهم الجشتي والنقشبندي والقادري والشاذلي يعلمون الغيب من دون الله تبارك وتعالى. نعم. يقول وفقه الله, يشير إلى, يذكر أنكم لم تذكروا بعض الطرق مثل قراءة الكف والفنجان وما إلى كلها ذلك. حكمها واحد بارك الله, سواء قراءة الكف, نعم, والفنجان أو الرمل الذي يجمعون الرمل, فإن جاء على هيئة معينة رتبوا عليه حكما معينة, كل هذا كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. الكف, قراءة الفنجان, الرمل, التنجيم, كل هذا من الكفر والشرك بالله عز وجل. نعم. ولك تعال شوف حظك, ها؟ نعم. يشرف الفنجان تقول له تعال شوف حظك. شوف حظه في ماذا؟ نعم. أسأل الله إليكم, يقول يسأل عن ما أجبت عنه كثيرا, الذكر الجماعي المنغم, نعم, بصوت واحد, وأحيانا بالطبل والمزمار. يا إخوته, نعم, الذكر عبادة أم ليس عبادة؟ عبادة. العبادة توقيفية ولا اجتهادية؟ توقيفية, أي لا بد أن تكون على وفق السنة, سواء في العدد أو في الهيئة أو في الأداء أو في الوصف أو في الكم أو في الكيف أو في الزمان أو في المكان, لا بد أن يراعى هذا كله في ذكر الله عز وجل. فتذكر وحدك بينك وبين نفسك, الله يسمعك ويثيبك, واختر جوامع الكلم, وحاول أن تحفظ بعض الأدعية النبوية الثابتة موجودة في كتاب الأذكار للإمام النووي, كتاب الكلم الطيب للشيخ ابن تيمية, وقد صححه ونقحه شيخنا الشيخ محمد نصر الألباني رحمه الله, رحمهم الله جميعا, وكذلك عمل اليوم والليلة لابن السني والنسائي وغيرهم. وأما الذكر الجماعي وبتنغيم وفي وقت واحد وفي وقت زمان واحد وفي مكان واحد, فهذه بدعة من البدع, والله لا تثاب عليها, وإنما الذي أعجب الناس فيها هي النغمة, لأنه يطير عنه النوم, أليس كذلك؟ إذا سمع النغمات والتنغيمات يطير النوم عنه, لو سمع القرآن لا يطير عنه النوم أبدا, بل ينام, إذا سمع القرآن ينام من جفونه, لكن يسمع هذا الطبل والزمر الذي يزعمون أنه ذكر وهو نكر, وهو ذكر من ذكر إبليس وتنغيم من نغمات إبليس, نعم, الشيطان سول لهم وأملى لهم, أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. انتبه انتبه يا عبد الله، اجلس وحدك ناجي ربك، اترك الرقصات الصوفية هذه الدجلية العفنة التي يرددها هؤلاء الدراويش، هذا نكر وليس ذكر، هذا كله من تلبيس إبليس ومن نزغات الشيطان. الشيطان لما يئس أن يعبد قال لا أنا لي طريق آخر، وهو أنني أضلهم باسم العبادة، باسم ليش؟ يقول هذا ذكر، تعالوا، مثل ما فعل مع المشركين الذين بعث الله فيهم نوحا، ماذا قال لهم؟ كان عندهم 5 من الرجال الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء صالحون يعني مستقيمون على طاعة الله. لما ماتوا جاءهم الشيطان، جاء إلى قومهم قال هؤلاء الصالحون قد ماتوا وأنتم سوف تنسون يعني فضلهم وعبادتهم، وأقترح عليكم أن تقيموا لهم ماذا؟ تماثيل وصور، حتى إذا ما رأيتم تلكم التماثيل تذكرتم عبادتهم ففعلتم مثلهم. وهذا في بداية الأمر. يقول ابن عباس في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فقال هؤلاء أسماء رجال صالحين من قوم نوح. لما ماتوا أوحى الشيطان أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصابا ولم تعبد، يعني أقيموا لهم تماثيل لكن ما عبدت. فلما هلك أولئك ونسي العلم عبدت. لما ذهب العلماء جاءهم الشيطان مرة أخرى وقال إن هؤلاء الصالحين يتخذون شفعاء عند الله وإنهم يقربونكم إلى الله زلفا، فتوسلوا بهم واستغيثوا بهم عند الله وتوسطوا بهم عند الله والعياذ بالله. فزين لهم الشيطان أعمالهم فعبدوهم. وهكذا الآن عندما يعني يأتي الشيطان إلى أناس مستقيمين يأتيهم ببدعة بسيطة جدا، يعني قد لا يكون فيها إثم أو قد يكون تكون مكروهة أو شيء، فيزينها لهم ثم بعد أيام تنضاف إليها ماذا؟ بدعة أخرى، وبعد أيام تنضاف بدعة أخرى، حتى تتحول من بدعة بسيطة إلى بدعة مركبة، ومن بدعة كلية جزئية إلى بدعة كلية، ومن بدعة إضافية إلى بدعة ماذا؟ حقيقية وأصلية. ومعظم النار من مستصغر الشرر. انظروا إلى ما أورده الإمام الدارمي وابن وضاح وغيرهما بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، جاءه أبو موسى الأشعري قال له يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت اليوم عجبا وما رأيت إلا خيرا، رأيت رجلا وبين حلق من الناس وفي أيديهم حصى يقول لهم سبحوا الله 100 فيسبحوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله بصوت جماعي، كبروا 100 الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هللوا 100 احمدوا 100، ويعدون ماذا؟ بالإيش؟ بالحصى. فجاء إليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، فقام يجر رداءه نعم جاء جبريل قال لهم ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ وآنيته لم تكسر، يعني إيش؟ ها؟ حديث عهد، يعني أنكم قريب عهد بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. فوالله لقد جئتم بدعة ظلمة أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. يقول إنكم بين أمرين، إما أنكم تدعون أنكم أهدى من أصحاب النبي، أو أنه جاءكم علم لم يأتهم والعياذ بالله، أو أنكم فعلتم ماذا؟ بدعة من البدع. فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. فقال ما كل ما يريد من يريد الخير يصيبه. فقال إنما هو حصن نعد به ماذا؟ التسبيح والتحميد. فقال فهلا عددتم سيئاتكم فحري على الله ألا يبخسكم من أعمالكم من حسناتكم شيئا. ثم ذكر لهم أحاديث من؟ الخوارج الكثيرة، وقال أخشى أن تكونوا منهم. يقول الراوي لهذا الأثر يقول وبعد سنين، بعد سنين من هذا الكلام، هذا الكلام يمكن في خلافة عمر أو في خلافة عثمان، ثم مضى إلى أن جاءت خلافة علي وخرج الخوارج وقاتلهم علي. يقول الراوي فرأينا هؤلاء عامة هؤلاء القوم يقاتلوننا يوم إيش؟ يوم النهروان. انظر كيف بدأوا بدعة بسيطة ثم تحولت إلى أن يكونوا خوارج يكفرون الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فإياك أن تتهاون. واحد مرة جينا في مسجد فوجدت خيطا قد مد على السجاد، قلت لماذا؟ قالوا لتسوية الصفوف. قلت والله إنها لبدعة. قالوا يا شيخ حرام عليك، كيف بدعة؟ انظر إلى الصف. فقلت طيب كل واحد منكم يقف تماما يضع وسط قدمه على الحبل على هذا الخيط. فلما وضعوا أقدامهم هكذا قلت للأخ الذي بجانبي انظر كيف الصفوف تفاوت. قال والله معوجة، هذا قدمه طويلة وهذا قدمه قصيرة، وهم لا يصفون تماما وإنما ينظرون إلى ماذا؟ إلى هذا الخيط وإلى هذا الحبل. والله إنه لبدعة، هذا الخيط بدعة والرسومات بدعة كذلك لا تجوز، فمن وضعها في المساجد فعليه أن يزيلها. إنما الحل أن تضع المنكب على المنكب والكعب على الكعب. ليس المقصود بالكعب أنك تلاحقه بأصابعك حتى ولو ابتعد عنك تفعل هكذا حتى تؤذيه، لا، أنت إذا وضعت المنكب على المنكب سترى الصف ماذا؟ مستويا تماما، لأن الأرجل تتفاوت. فإياكم البدع وإن كانت صغيرة. لا تقول لي والله أنا شفت بعض المساجد وما شاء الله وصفوفه متزنة، والله ما تتزن الصفوف. أنا سألت كل الذين في المسجد قلت هل الصفوف متزنة؟ قالوا لا متفاوتة، لأنه يزن رجله على ماذا؟ على الحبل، والحبل هذا رجله طويلة وهذا رجله قصيرة، فأصبح هذا متقدم وهذا إيش؟ متأخر. لكن الحل النبي كان يسويهم صدورهم كما يسوي القداح، يضع المنكب على إيش؟ على المنكب. هذا هو الطريق الصحيح. أما تحدث البدعة فالغاية لا تبرر ماذا؟ الوسيلة. الغاية لا تبرر الوسيلة. اختر سؤالا واحدا. الله عليكم. وكثيرا ما ذكرت قول الإمام البربهاري رحمه الله واحذر وإياك، نعم واحذر صغار البدع فإنها تكون كبارا، واحذر صغار المحدثات فإنها تكون كبارا، أو كما قال رحمه الله لا تتساهل بالذنوب وبالمعاصي، لأن العبد إذا أذنب ذنبا صغيرا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا زادت زاد، فإن تاب واستغفر سقل قلبه، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كذلك البدع التهاون بها مصيبة، وهذه تهاون يقول لك الدعاء الجماعي خلينا نسكت عنهم حتى يهتدوا في مستقبل، لا، من البداية نبههم يا عبد الله إذا رأيت هذه الخيوط جعل في المساجد أو الخطوط المرسومة أزلها وأقضي عليها، فإنها من البدع وليست من الوسائل التي يقرها الشرع. أحسن الله إليكم. الشكوى ما زالت تكثر من المعتمرين لمؤسسات، ما يقولون لا يتركوننا 8 أيام في المدينة حتى نصلي صلاة الأربعة. يا عبد الله، لست ملزما بثمانية أيام، والحديث الذي يقول من صلى في مسجدي 40 صلاة كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، حديث ضعيف لا يصح، لأن فيه نبيط بن عمرو وهو ضعيف وهو مستور الحال والعين، فإياك أن تلتفت إليه. مجهول يعني مجهول. فعليك أن تصلي ما يسر الله لك، كل صلاة تصليها في هذا المسجد هي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أما صلاة 40 فليس عليها دليل. وإلى درس الغد إن شاء الله بعد الفجر. السلام عليكم.